فخلف من بعدهم خلف كفو دول ولنا تتكوما نمول كولا أداء الصلاة يسلو تجي واتبع الشهوات يني ديار النوم فسوف يلقون غيا دوبي إبي فايل الدين كراجان إبي كوليا جمان بن دونا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ونم من توبتي لي معنياتي كوني ماكي فأولئك يدخلون الجنة ولا بدون أرجان ولا يظلمون شيئا إتيتونينا في ووفن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب أرجان اللورين ولمي يالنكو نيم لا منسوه على جن الله دي من كلوكن إنه كان وعده مأتيا على الله دو وقت كولتي من دياك يا بنال الدرون لا يسمعون فيها لغوا إذا كما كان سموه لجي إلا سلاما فكيسكم ودرون ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية إهرجي بيهو أرجانو كنسو مندان ولارو تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ولم أرجانو تي إنكن نجنغل كيتان دي من نجنغل من كيت أرجان سلاناتي وما نتنزل إلا بأمر ربك مبوكا جيفي ماري ليا مروكان له ما بين أيدينا وما خلفنا من بنياتو أن من بنكوما بأتألليه وما بين ذلك أن من بولتيما وما كان ربك نسيا إماري من كينا لاتي رب السماوات والأرض سنغل نمبنكو ماري وما بينهما نمب سنغل نمبنكو تيما فاعبده واصطبر لعبادته إسو ألبتو أنديس سبري يوكل أتألبتو ينكن قليا وقليا بيجي هل تعلم له سميا فأليتو لا للون على لباه أليم لنتنيو للون على باه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا آدم دينو كان ينفكم لننفات في بنكن دو فنتن دلال سنمبا أولا يذكر الإنسان فآدم دينو تكوان لننا تنمير لكو أنا خلقناه من قبل كنت ألنا دال برنو ولم يكو شيئا أياترا من كفنت فوربك أنك لما علينا لنحشرنهم مبيك فلن يوم لكي كنكن والشياطين من شيطان المني في الاندث ثم لنحضرنهم هول جهنم جثيا وقول سني ما بندن جهنم دندن ولي ترنيو يرين إكم بلن ولكان ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وقولا كفو كفو من كنت قليا ورت على كنس والبندي كنه ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا انت ألا لنعلن دنبان أنت من نجان الله وإن منكم إلا واردها بل على كونو كلو كلم فايك دناتا كونو كان على ربك حتما مقضيا وقت الله دي ولتمية لنكو أبي كل الله دي كيتير النتي ماريبلو فايك لدرون ثم ننجي الذين اتقوا مول منك تألا ناسلنا دنس والكيسا دي دنبال جنرولا ونذر الظالمين في هاجثيا نستو نير لالتو نيرين دنبا كونو أبي يانكن كتلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات نيبن آية بانكير والكرنية قال الذين كفروا من كافريات والكافر للذين آمنوا مولي من الإيمانيات أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ينكبوا فلول جمال اللود لا خير ما ياتا أندن على كجاد لا فنن نياتا أسينيول نياتا وكم أهلكنا قبلهم من قرن قرن جمال تنبتنا من أهلك جنيت البنالة هم أحسن أثاثا ورئيا واللي جينا نيناتي تلتي أندن إلى مرار فنغل فنن نيناتي تلتي قل أفويكو من كان في الضلالة فليمدد الله الرحمن مدى من في البنت ياكل النيم لا منسو بصبرو كليلو في البنت ياكل له حتى إذا رأوا ما يوعدون أنفني جيرو كفني كإله دمنا إما العذابة إبيان كان قتل جلبا وإما الساعة ولا الكيامة سنو فسيعلمون وتبالون لمن هو شر مكانا جمال لدين كرا جوياتا وأضعف جندا أن جمال لك لكل لنفتا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ألك مول لفا كندول من كندتا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا كوني ما توما كتمل ولي براجو ورتا أليا andu wollum sen kan kunyimaliti monyanta lola min nukan afaraita alladhi kafara bi ayatina inkibar bamune mojile min kafiriya tant alla ayulla wa qala kafukula utayanna ma lam wa walada akafon kalta ko sininte be nafulo nin dingole dila purunde ko se kisa abtalal ghaiba atedum fo ayinkita kullole kuntuba amittakhadha inda arrahman ahada walla fa ila hidole tanne mala mansubul ba kalla tonya sanaktubu ma yaqul akamin fombe o safelal wa namuddu lahu min al'adhab madda msela faru ka ila fari nyala yankan kato kono wa narithuhu ma yaqul wa yatina farda mba ketan dila fenna kamin fo andun akilim mali binalan kan wattakhadhu min dunillahi alaha ya alakotengol muta alakola liyakunu lahum izza nin kamma wo seke ma ko irlata seke sembeti kala to nya sayakfuruna bi ibadatihim ila nimba to be kafiriya la la sinin wa yakununa alaihim didda andi tul fangol binakele jawoluti alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza fayma jinta alaka ash-shaytanu ultaka ki kafirul kan wa ash-shaytanu bisam binti andile be filin la filin dirnyala fala ta'shal alayhim kana kuruntu ila qula inma na'uddu lahum adda inta ala de inka parandiro ke kayir karo ke yir karnyala yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahman wafda sinin al-qiyamam bi al-nyasilannalu wulindi la kabrul kono ke kenkenke kafunyoma ke samba ne mala manso kan ikafuma wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda nse kafirul kenkenke samba jahannama ibeke dunati jahannama kono la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda arrahman ahada itakanjuru marala fo momi yalon ko ila hidi mutalabul de wa qalu ittakhadha arrahman walada dolu kanafo ko alay dingole muta لقد جئتم شيئا إدا ألنكو جوبالنا تسلند تكاد السماوات يتفطرن منه سمولك ستيا كفران فران ينكم ولا سابو كملا وتنشق الأرض بنكوفنا كستيا كفرا وتخر الجبال هدا بركنكو الكستيا كبوي أندعوا للرحمن ولدا نمو ليدين لك الأليه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أمن دا نيملا من سوينين أسدمته إن كل من في السماوات والأرض كلي وكلم بسنغل نمبانكوتو إمومي بي إلا آتي الرحمن فوينا نيملا من سو كان عبدا إجمع لقد أحصاهم وعبدهم عدا علي إمومي بي كفنيو ملا يريكا أي يريكو لن يريكا نيالا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إمومي بي كلم مال بنال على كان سنين الكيامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مول من الإيمان ياتيكوني مالكي سيجعل لهم الرحمن ودا نيما لا منسو بكانوك لولي فإنما يسرناه بلسانك نين القرآن وناسوني اندي تكيلانيو كان لتبشر به المتقين نين كميس على ناسلنا لسيوان دي على وتنذر به قوما لدا مول من نبالانتيس والمسلان دي على وكم أهلكنا قبلهم من قرن كرن جماعة سياتة من هلك جني لنهم مول بنالا هل تحس منهم من أحد فوئك كلن كلمتي كنبا أو تسمع لهم ركزا ولا فوئك ما كانوا ميلبا